تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ بخير والحمد لله. حجيت السنة هذه يا شيخ ورميت رمي الجمرات، بس ما أنا متأكد هن 7 أو 8. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.